والباقي القرآن مبني على الايه؟ على الوصف. آيات القرآن لما تيجي تقول ايه؟ مدهامتان، انت بتأكد انما هل هي كده مكتوب؟ مدهامتان بأي آلاء موصولة حتى آخر آيات في القرآن، من الجنة والناس سكون ولا من الجنة والناس بسم الله الله، يبقى حتى شو الناس وصلتها منين؟ بسم الله. يبقى إذا القرآن مبني على الوصل ولكن الحروف المقطعة مبنية على الايه؟ على الوقت. ولذلك يقول الرسول لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف، ولا أقول واللام حرف والميم حرف. يبقى دي لها قدرة عجيبة، القدرة العجيبة دي العقول بقى تشتغل فيها أوي. يقول لك مثلا، يقول لك يا أخي القرآن جاء معجزة أسلوبية بلاغية، وأمة العرب مشهورة بالفصاحة، لكن ربنا بيقول لهم الفصاحة مش جاءت إن أنا جبت مادة تانية، لا، هي الكلمات بتاعتكم اللغة والحروف بتاعتكم هي. أما الناس دي قال ليه محدش يقدر يعمله؟ قال لأن أنا المتكلم. فإذا بيجيب الحروف يبقى عشان يثبت أن بلاغة القرآن وإعجازه لم تأتي بجديد في الحروف ولم تأتي بجديد في الكلمات، بل هي الكلمات التي تدور على ألسنتكم والحروف التي تتكون من الكلمات، إنما ليه إعجزت عنه؟ لأن الله هو الذي صاغها وهو الذي تكلم بها. أدل فاتبة دي. وأيضا بقى المعنى اللي هو يجب أن يسود في هذا كله، الحق سبحانه وتعالى في حاجة اسمها عقائد وفي حاجة اسمها أحكام صدرت ممن اعتقدته وآمنت به، وقرآن يدل على ذلك. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. عقائد الإيمان بالوجود الأعلى وواجب الوجود، وإن له صفة الكمال المطلقة أول وآخر وظاهر وباطن أو كل دي. ليه؟ لأن دي وقام عليها الدليل العقلي. يقول له مال اللي عمل الكون دولة وقعد خلق الهندسة الكبيرة دي وعمل الشمس اللي ما تتغيرش والعوض، لازم نؤمن بأن في حد عمل، يبقى العقل يجي من العقيدة دي. لكن هل هي دي كل العقائد؟ يقوم عليها الدليل العقلي؟ قال لك لو في حاجة تانية السمعيات بقى، يقول لك في الجنة كذا وفي الدعمة كذا والعذاب القبر كذا ودي كذا، السمعيات ما عليهاش دليل، إنما محمية في إيه؟ محمية في الدليل، لها دليل عقلي، لها دليل عقلي. يبقى العقائد فيها أمور معقولة تفهم وأمور مسموعة تقف عند سماعها بس، مالكش دعوة بها. كذلك الأحكام بيحكم بالصلاة، يقول لك إدامة الولاء لله والروح مش عارف، والزكاة عشان الاستفراق الاقتصادي في الناس ومش عارف إيه، الله والحج نروح بيت ربنا، دي حاجات عقلية ممكن تفهمها ولا. طب والصلاة خمس مرات ليه؟ ودي اتنين ليه؟ ودي ثلاثة ليه؟ ودي أربعة ليه؟ أمر سمعي، مالناش دعوة بيه بقى. يبقى العقائد فيها أمر غيبي وأمر إيه؟ سمعي. العقل الغيبي نبحث فيه بعد نلاقيه الدليل، انما السمع ناخده بس كده اهو. الله، الاحكام راخله فيها زي ما قلنا ايه؟ اثنين الصبح، ثلاثه المغرب، اربعه الظهر والعصر والايه؟ والعشاء. طيب بتقرا فيه دي وتفهم، ودي تقرا فيها مش عارف ايه، ودي تقول سبحان الله، سمعيه بقى مالناش دعوه بها دي. يبقى برضه الاحكام فيها امر معقول يفهم وفيها امر ايه؟ بس سمعي يسمع، لأن الأمر السمع اللي عقلك يقف فيه هو دليل إيمانك بالله، وإلا الأمر العقل ده ما كل واحد إيه يصدقه. إحنا قلنا زمان لما يجي عندك خادم وتقول له وأنت خايف ما لا يسرق الفلوس منك بليل، تقوم تيجي في أي حتة كده تحط الفلوس، ما تطلعش في الخزنة ولا بتاع، فحفرت حتة في الجنينة وحطيت فيها فلوس، وبعدين جه أول الشهر وعزني البطل، يا ولد روح عين الحجر ده. يقول لك ما اخبرش ما يجي، تقول له يا انا بتقيل عليا، يقول له يا ابن الايه ده فيه الكيس اللي هتاخد منه مرتبك عشان تروح، يروح يشيله ولا ما يشيلوش؟ يبقى الامر يحس ده ما فيش فيه خلاف، انما واحد قال له تمشي الحجر من غير ما تقول له العله، حاضر هو ما فيش الحجر، يبقى نقول له مامن بك بقى اللي خد السمع ولا ما حدش بيه بعقلك. كذلك العقائد فيها هذا، والاحكام فيها هذا، والكلام المؤدي للعقل اللي هو القران فيه هذا، فكلام قرآني تفهم معناه وحروف لا تفهم معناها إلا بأن الله قالها. ولذلك يقولون الله أعلم بمراده. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. آمين. بقول ان حاميم دي ربنا بيقول عليها هي ده تنزيل من الرحمن الرحيم. اوعى تنزيل من الرحمن الرحيم، اوعى تقول معناها ايه حاميم ده ايه تنزيل من الرحمن الرحيم، بدليل الحقيقة على القرآن كلام الثاني الواضح يقول لك كتاب فصلت آياته. يبقى قبل اثنين، قبل الامر اللي الغيبي اللي نقف عنده حاميم، ايه حاميم دي؟ اوعى تقول حاميم دي ايه، يقول تنزيل من ايه من الرحمن الرحيم، يختبر في ايمانك بالغيب. طب وبعدين كتاب فصلت آياته دي اللي مفهوم اللي بينعرف واللي بينقل والى اخره، يبقى ربنا قبل ايه؟ قبل اثنين. حاجة كلمة تنزيل المادة كلها نزول، والنزول إما من مكان عالي إلى مكان أقل، أو النزول من مكان عليا إلى مكان أقل. كل الشقاقات في القرآن تنزيل من العزيز الرحيم، تنزيل من الرحمن إيه؟ تنزيل. طب نزل به الروح الأمين برضو نزل، مش كده؟ وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل يعني القرآن أنزلناه. تنزلوا الملائكة كلها مادة إيه؟ التنزيل. ليه؟ عشان ساعة ما تسمع كلمة التنزيل تقول تلتفت التفاتة تانية أنه من أعلى منك، حتى ولو كانت مكانته عندك تحت رجليك. طب ما هو قال على القرآن تنزيل من العلو أهو، خلاص من أعلى منك، لكن قالوا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. طب أنزل الحديد في الأرض يبقى أنزلنا عليه، قال له انظر إلى جهة الوهب من الله نازل به، ولذلك أنزلنا الحديث بشيء بأس شديد ومنافعه للإيه؟ يبقى كلمة تنزيل وكلمة أنزل وكلمة نزل ومنزل وأنزل كل دي تدل على إيه؟ على علو الشيء المنزل. من مين؟ من الله الأعلى، الخالق الأعلى. فأجب أن تتلقاه بإيه؟ بالقبول كده والتسليم المطلق. فما تبحث بقى في الأشياء اللي واضحة في المعاني واللي مش واضحة خدها على أنها من إيه؟ ولذلك إحنا قلنا أبو بكر الصديق لما قالوا له صحبك بيقول انه صعد انه راح بيت المقدس وصعد للسماء، متى ما اخش المسألة قال ان كان قال فقد صدق، بس يبقى ما بحس بالعقل. نقول له لكن بقى الحكاية فيها امور عقلية برضه، ازاي؟ قال لان في اسراء ومعراج. طب الاسراء اية ارضية، وبيت المقدس هم عارفينه وعارفين المسافة له قد ايه ويقدروا يوصفوه، انما السماء من شافه؟ فجعل تصديق محمد فيما يعلمون في الأرض وسيلة لتصديقه لما لا يعلمون في السماء. الأديب تخدم به تنزيل من الرحمن، من الرحمن تنزيل، لأن لما يقول لك نزل عليك فأوعى تمنع تكاليف تبقى مشقة، لأن مكلفك رحمن واسع الرحمة بيشمل حتى المؤمن والكافر، ورحيم دائم الرحمة لأنها بتمتعد للآخرة كمان. فإن كان فيه تكليف يشق عليه فلا تفهم أنه من قاسم، إنما هو من رحمن ورحيم. رحمن بك لأنه يدلك على ما يسعد دنياك ويسعد أخراك، رحمن ورحيم. يبقى تأخذ التكليف على أنه من مين؟ من رحمن ومن رحيم. والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا في كتابه بأمور قد تصعب على النفس العادية لا يستفيد من هذا التكليف. اكثر من صل ما تصليش بصفة القدرة موجود وإن لم تصلي، بصفة القدرة موجود وإن لم تؤمن، وإن لم تؤمن يبقى العملية بتاعتك ملهاش علاقة بخلق. العملية لصالحك أنت، العملية زي ما تقول الولد إيه جدع المذاكرة وده عشان هجيب لك عجلة هجيب لك ساعة، مش هيستفيد هو ده هيدي يعني بالاجتهاد حياتي. ادي الرحمن الايه الرحيم. وبعدين نقول فيه كتاب وفصلت اياته قرآن، الله كلمة كتاب وقرآن فيه اثنينهم، كتاب لان الكتاب معناها كلها الجمع، والكتيبة جمع الجنود، وكتب جمع الكلمات الى بعضها كده، يبقى كتاب يعني ايه مجتمع فيه اشياء. طب ما هو المجتمع فيه كل خير لصالح الدنيا والآخرة، كتاب جامع، وأنه مكتوب مسجل تقول بلسانك وتراه بعينك. ولذلك لم حبوا مع القرآن الجامع للقرآن وضع مبدأ لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة على اللفاط على العظام على أي حال، ويشهد بها اثنين قراء. أبي يبقى كتاب وأبي إيه؟ قرآن. كتاب يقرأ في السطور وقرآن يقرأ في إيه؟ الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك كما قال المرحوم الشيخ محمد عبد الله دراس أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني اللي إيه مكتوب ولا اللي إيه إيه مقروء. حافظين الناس يا دياري والدليل على ذلك أن آية في القرآن جامع القرآن لما حد يقولها لقاها مكتوبة وطلب عليها شاهدة أما وجدش إلا واحد ما حدش يكتبها، لأن الأصل هي يعني مكتوبة شاهدين موجودين، ولكن واحدا قال له ألا تذكر أن رسول الله قال من شهد له إيه خزيمة فحسبه، وسيمة هي اللي عنده دي، يبقى ما دام النبي قال شهادته يبقى الاثنين يبقى اكتبها. ايه القصه؟ قال لك النبي كان مستدين من يهودي فلوس واداها له بينه وبينه كده وهو ماشي، قال له تعالى يا شيخ فلوسك هياخد محدش شافه، فجيه ثاني يطالبه قال له يا شيخ اديته، قال له لا يا ابا القاسم، قال له اديته، قال له بجيني شاهده. فقال واحد كده من اصحابه قال انا يا رسول الله جبت الموكرة. الراجل منه كذاب ساعه ما يمكن كان قاعد بقى ولا حاجه راح ساكت ممكن ملوش رجلين. بعد ما انتهت المساله استدعى رسول الله الصحابي قال له يا شيخ ده انا ما كانش حد موجود وانت ازاي شهدت انك كنت موجود؟ قال له يا رسول الله اشهدك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم. نعم الاستنباط، نعمة الاستنباط، ادي معنى كتاب وقرآن. طب فصلت آياته، يقولوا فصلت دي يسموها مبنية للمجهول أو مبنية لما لم يسمى فاعله. في فرق بين ضرب فلان وضرب فلان، بعد ما كان هو الضارب إيه؟ بقى هو الإيه؟ فصلت، من فصلها؟ البذلة من عنده، فصلها ففصلت هي ثم بلغت للناس لتفصل لهم، فهي من الاساس ايه فصلها الله فصارت مفصله كده، ولما بلغها للناس صارت مفصله لهم الامور ولا لا؟ اذن فهي مفصله لان فصلها الله ثم قرات على الناس ففصلت لهم الاحكام. كتاب فصلت اياته، طب فصلت اياته ازاي؟ أم قال لك إيه يا أخي؟ صور لوحده، آيات لوحده، وبعدين يجيب لك كلمة واحدة ويعملها آية، مدهامتان في آية، الله، يبقى فيه تفصيل للصور، وتفصيل لمين؟ للآيات، وتفصيل للكلمات كمان، أم قال لك ده من حيث مادته، وفي إيه ثاني؟ قال لك ألم يفصل بين الحلال والحرام؟ كويس. ألم يفصل بين الطاعة والمعصية؟ ألم يفصل بين الوعد والوعيد؟ ألم يفصل بين الثواب والعقاب؟ ألم يفصل فصلا نهائيا بين كل حق وباطل؟ إذا فصلت أو فصلت فيه كل آيات الكون إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قالوا إن رسول الله خطب لنا خطبة ما ترك ورقة تسقط ولا إلا إيه؟ إلا حدثنا عنها إلى أن تقوم الساعة، فهمها من فهمها ونسيها من إيه؟ من نسيها. يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء. معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني أن الأمور التي تحدث في الكون موجودة عندكم في الإيه؟ في القرآن. ولذلك لما سئلنا في أحد رحلاتنا لأوروبا من واحد مستشرق اسمه فارد، فبيقول إنكم في قرآنكم بتقولوا ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وإلى الآن بعد 14 قرن لا يزال يهود ونصارى وملاحدة ومشركين ولا ظهرش الإسلام عليهم. مفهوم الاعتراض؟ فما كان الجواب الذي ألهم الله به؟ يبقى لازم حيظهر مع إن فيه وجود إيه؟ كافر ووجود مشرك. تقولوا ظهر إزاي بقى؟ أم قال لك ظهر بالحجة من أعدائه. لأن في فرق بين أن تظهر الحجة من معتقده وبين انتظر حجته من ايه؟ من معاذي. قال له ازاي دي؟ قال ستصل في الكون اقضية من صنع البشر لا يجدون لها حلا الا ان يرجعوا الى حكم القرآن. يبقى ظهر القرآن عليهم وعلى افكارهم وعلى علمهم وعلى حضارتهم ورجعوا اليه. ضربنا المثل بالطلاق، كانت اول حاجة يحملوها على الاسلام الطلاق. وبعد ذلك جت في الفاتيكان في ايطاليا اباحة الطلاق، يبقى امريكا دلوقتي اباحة الطلاق. يبقى ظهور للاسلام ولا من ظهور؟ من ظهور اليوم المسلمين؟ لا، ظهور لحجته حتى يشهد له من لم يؤمن به. كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا. طب انت بتقول ده الدين ده جاي للناس كلها، من عربي بقى؟ كنا عايزين بقى لغة للناس كلها. قال لك ما كانش طلعت لغة اسبرانتو، مفيش. والقرآن سينزل على محمد في بيئته العربية، لأن الله يريد أن يظهر هذا الدين من أمة أمية على لسان نبي أمي حتى لا يقول أحد أن دي وسبة حضارية. مش عارفين حاجة. الأمة اللي ماشي ما فيش لها دولة تحكم، كل قبيلة لها رئيس، كل واحد شفته من ظهره. وبعدين تيجي توحد العالم كله، الشرق في فارس والغرب فيها الروم، وتوحد كده المسألة كده. ده ما يعرفوش الكلام ده منين جم؟ كان يجب أن يقول الأمة الأمية دي جابت الكلام ده منين؟ لازم كان يفهموا من دي من إيه؟ من أعلى. لو كانوا ناس مثقفين يقول لك ده وسبة حضارية بقى بتاعهم. ولذلك حتى في الإسلام لما أراد الله أن يصرخ محمد بدين الله صرخ به في مكة. ليه؟ لأن مكة فيها السيادة بتاعة قريش، السيادة على الجزيرة كلها، الصناديد اللي محدش يقدر يقف قدامهم. فصاح بالدعوة في أذن السادة، ولكن لم يشاء الله أن ينصر الإسلام بالسادة، بل نصر بهناك بالمدينة. ليه؟ قلنا حتى لا يظن أحد أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي أوجد العصبية لمحمد. عربي قال لك هم دول أمة الدعوة اللي هيسمعوا منه، وربنا معدهم لهذه المسألة بأن ما لهمش وطن، ما حدش له فيلا وقاعد في ريحة كده ويعز عليه انه يسيبها، كل واحد بيته على ظهر الجمل، النهارده هنا النهارده هنا، عشان هيرحلوا في الدنيا كلها، فما لهمش توطن. ثانيا ان ربنا ينزخ بين القبائل كل يوم حرب، والحرب تطول 40 سنة، اذا فكل فتى فيها معد اعدادا حربيا، بدليل ان الرسول حينما اراد جيشا لم يصنع مدرسة حربية، خد كده كلهم جاهزين، كلما سمع هيعة طار اليها. طيب وهم اللي هيتلقوا من النار الدعوة، وهم اللي هينشروها، يبقى لازم يكون الكلام بلسان هؤلاء. ولذلك ايه؟ هيقول انها بلسان قومه. ليه؟ هم اللي هيسمع منه الاول. وبعد ذلك طب ما العالمية الدين تبقى ايه؟ قال لك قومه يسمعون من رسول الله ويؤمنون به ثم يحملونه الى الناس، لا الفاظا ولكن منهج، والمناهج ما تختلفش فيها اللغات، تبقى كلها تروح بقى. احنا بنغلو العالم بايه؟ مش بأسلوب القرآن الاول. دي ناس ما بيقروا القرآن ولا ما بتعمل حاجه، انما بمبادئه التي قالها. يبقى اذا العرب معدون لهذه المهمه، وما ارسل الرسول الا بلسانكم، عشان هم اللي هيسمعوا منه، وهم اللي هيكونوا جنود، وهم اللي هيعملوا الدعوه. ولازم تكون امه غير متوطنه في مكان، مش مربوطه لا بفله ولا بارض ولا بتاع ولا اي حاجه، يروحوا في اي حته وراحوا في اي وراحوا في اي حته. وامه اميه ما حدش يتهمهم بانهم يقول لك ده دي وسبه حضاريه. عربيه لقوم يعلمون. ايه يعلمون؟ ايه يعلمون؟ يعلمون اساليب العربيه، ومش يعلمون اساليب العربيه بس، ده يجودون فيها، عندهم اعلى الفصاحه واعلى البلاغه، بدليل انك لن تجد امه في الارض صنعت معرضا للادب ولا للبلاغه ولا للكلام، انما الامه بتعمل معارض في الحاجات اللي نفع فيه، انما العرب عملوا معرض للكلمه، سوق عكاظ، المربد، المجنه، زي المجاز، وبعدين يجي الحكم كده زي النبي والزبيان ويقعد وده يقول وده يقول ويحكم ده، واللي يطلع جيد قال يحطوه يعلقوه في الايه؟ في الكعبه، معرض كلمه. يبقى اذا لقوم يعلمون العربيه وينبغون فيها نبوغا

يعني يغلفه الشيء، وما دام غلاف لا ينفذ اليه الاشراق ولا النور. قلوبنا في اكنه. طب هناك ايه ثانيه يا سيدي، جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه. يبقى الاكنه مره من جعل الله ومره منهم، فايهما اسبق؟ اجعل الله لهم اكنه الاول وبعدين غفلا، ولا اعراضهم عن دين الله هو الذي جعل الاكنه؟ لان الله ما يحننا بيحننا يقول لك تعالى انت ألفت الكفر انا اعينك على هذا، وما دام ألفت الكفر انا اختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل. لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل، يبقى الاول يجي منهم الايه؟ يجي منهم الكفر. يبقى منهم اولا وبعد ذلك يختم الله على القلب. فالأكنة منهم اولا واعانهم الله وزادهم مرضا على ايه؟ على مرض. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. الله، الأذان اللي هي محل الاستماع. في آية ثانية في أول البقرة صم بكر، أهي صم هي الوقر، السد ده اللي مانع دي منه اللي بيسمع. طب وبوك ما بتتكلموش ازاي؟ قام قال لك لان اصل البكم ينشا على الصمم الاول، قبل ما يبقى ابكم لازم يبقى اصم. ليه؟ لان اللغه ظاهره اجتماعيه وهي بنت المحاكاه، فما تسمعه الاذن ينطق من اللسان. فاذا لم تسمع الاذن شيئا ما ينطقش. تجيب ولد انجليزي وتحطه ببيئه عربيه يتكلم انجليزي ولا عربي؟ مش جنسي، اللغه مش جنسي، لغة السماع. سمعت عربي فعال بيئة عربية هيتكلم عربي، ودي عربي وحطه في الانجليزي يتكلم ايه؟ اذا ما يشغلش ده سماع. ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان، وما دام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان فالذي لا يسمع لا يستطيع ان يتكلم، وانما يصنع اصواتا مبهمة زي ما بيعمل الاخر. ما فيش كلمة اسمها. طب ده انت لما تكون بتتكلم ولسانك فصيح ولا عرفتش كلمة في لغتك انت اللي بتتكلمها ما تقدرش تتكلم بيها، ما تعرفهاش، ما تتكلمش بقى خالص، هجيبها منين دي؟ تقوم لازم تسمع الاول الكلمة. ولذلك احنا خدنا من دي في الادلة المادية على وجود الحق الاعلى سبحانه وتعالى، نقول لهم للناس انت كيف تتكلم؟ قال انا بسمع البيئة وابويا وهم بيتكلمون فسمعت كلام فحكيت. اذا لا يمكن ان تنشأ لغة الا بالسماع. طب وآبائك عملوا ايه؟ برضو سمعوا من آبائهم. وآبائك سمعوا من مين؟ من أجدادهم. تقعد رأي رأي رأي كده لحد ما توصل لمين؟ لآدم. طب آدم تكلم ازاي؟ مفيش قبله حد، يبقى لازم سمع، يبقى أعلن الله آدم الأسماء. كلام كده معنا المنافس للخواطر التي ترد الأذان والخواطر التي تصدر اللسان، فهم نظرا لانهم زي ربنا قال عليهم الصم ما خدوش حاجه، بكم ما عندهمش حاجه يتكلموا بيها. هنا بقى بيقول المنافذ ايه؟ وقالوا قلوبنا في اكنه اغطيه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر. صمم ما جابش اللسان هنا لانه هم مش هيتكلموا في الدين، ده الكلام يا ريت يسمعوا الدين. ما هم لو سمعوا يبقوا اتكلموا، انما كله ما جابهاش دي دليل على انهم مش هيسمعوا ومش هيتكلموا. كلام رب يا اخي، كلام رب. نعم. شبه ومن بيننا وبينك حجاب. ايه الحجاب؟ قال لك الانسان لما يكون واحد وياه له اشياء بيراها العين، يسمع كلامه قليل، يشوف بشاشته قليل، انما لما يكون في بينهم بعض حجاب امتنعت كل هذه المسائل. بس الحجاب ده ساعات تقول ايه؟ بين فلان وفلان جفوه، يبقى في حجاب بينهم ايه؟ وبعض. لكن لما تقول بين فلان وبين فلان جفوه، يعني كررت كلمه ايه؟ البين. الاول قلت بين فلان وفلان جفوه، يبقى المهم انها بينهم ايه؟ حاجه شهر، وان شاء الله اكون قد كده ولا ايه؟ انما لما تقول بين فلان وبين فلان كفوة، بدأت من هنا وانتهت هنا، تبقى جفوة كبيرة، تبقى جفوة ايه؟ كبيرة. ومن بيننا وبينك ايه حجاب، فاعمل اننا عاملون. يقولك لما سيدنا رسول الله بقى يكلم القوم، ابو جهل بقى يجيب ثوبه ويحطه كده علشان ما يشوفش محمد، يعني بيعمل حجاب يحوش مين؟ يحوش حتى وسيلة الإضواء في العين عن محمد. ومن بيننا وبينك ايه حجاب، يعني اطمن ما مش ممكن بيننا وبينك حجاب، وحجاب كثيف قوي قوي من عندي الى عندك، مش حته بس بتيجي في الوسط كده ويبقى فيه فجوه عندك وفجوه لا، يعني سد كده. ومن بيننا وبينك ايه حجاب. طب ايه النتيجه بقى؟ ما دام بيننا وبينك حجاب، كل واحد هيمشي في طريقه ولا ايه؟ لا انت هتتفق وياني ولا احنا هنتفق وياك. هي دي اللي ربنا قالها في الاخر، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اهي ايه اللي في الحجابه اهي. كثير من الناس لما يقرا الصوره دي مثلا استطراد كده يقول لك ده الايه ايه التكليف ده؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما الله. تقول له يا اخي ده قطع علاقات، وقطع العلاقات له ظرف يحكمه. مش في دوله بتقطع علاقتها بدوله وبعدين الظروف ايه تخليهم يعملوا ايه؟ وياخدوا بعض من حضن ويرجعوا ثاني ويا بعض. يبقى في فرق بين الماضي والمستقبل. دي دبلوماسيه، ربنا ما بيعملش دبلوماسيه يا اخو. ما تجيش يوم هنغير ونبقى وياكم، ولا يجي يوم هنغير ونبقى وياكم. يبقى معناه انه يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الان. وده قطع علاقات. اوعى تفتكروا ان العلاقات دي هتتحسن بعدين وبعدين نبقى أنا. لا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدتم. ده قطع كده. وما دام بيننا وبين حجاب، كل واحد بقى ايه؟ الحمرا في خير والكبه بقى، هنبقى عداوه بقى ليه اوضاع بقى. اعمل اننا عاملون. اعمل يعني اعمل ما يروق لك من الهك ودينك واسلامك، واحنا هنعمل ما على قد الهتنا. يعني احنا هنعمل وانت تعمل ازاي بقى؟ قال لك اعمل لالهك الذي ارسلك ونحن نعمل لالهتنا التي نعبدها. مش معناها كده يعني اعمل لاخرتك ونحن نعمل لدنيانا. يبقى كل واحد بقى ايه يمشي دينه عداه، وده اصرار من الرسول اصرار، ومنهم ايه ومنهم معاداه لحد ما يستقيم الميسم ويأبى الله الا ان يتم نوره. ولذلك بقى يدحرجهم كده يقولون يا ناس يعقلوا، ابتدى الاسلام ضعيف واللي جم فيه مستضعفين وما بقوش يحموا نفسهم، ولذلك راحوا للحبشه واللي راح هنا واللي راح هنا. مش كده اللي حصل؟ وبعدين كل يوم اسلام ياكل، يعني ارض الايمان تزيد وارض الكفر. فما دام شفت المساله ماشيه كده، وده خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قال يا شيخ الامر استقام الميسر، الراجل ده على حق ومفيش امره ماشي، يلا نروح نسلم ونخلص. وراحوا يسلموا ايه ويخلصوا من ايه من الحكايه دي. فاعمل اننا ايه عاملون، يعني العداوه هتفضل بينا وايه وبين بعض. وهم بعدين يتساقطون. الكلمه بتاع بجاري اللي قاد المعركه ايام فتح مكه يوم الخندمه، ثم اسلم. ولما جه هناك في الغزوه يا ومات وقتل، قال له هذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ فبعد اللي عمله كله. ومن بيننا وبينك ايه حجاب، فاعمل اننا عاملون. رد على دول قول ايه انتوا كارهيني ليه؟ ده حجاب ليه؟ ايه اللي مأجر على الحجاب دي؟ ده انا عربي منكم وعارفين تاريخي، كنتوا عايزين ملك؟ عايزين مني يجي لكم؟ انا بشر اهو. ده من عظمه ربنا انه ارسل ايه رسولا من انفسكم، وتعلمون تاريخه وتعلمون ماضيه وتعلمون سوابقه في الامانه والصدق والعفه. يبقى ما جابلكوش حاجه ليه؟ كنتوا عايزينه ملك؟ هم ولذلك ربنا رد عليهم كنتوا عايزين ملك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا، لانك انت مش هتشوف الملك على طبيعته، عشان تشوفه يبقى لازم يجي من جنسك. طب لما نجيبه زيك كده راجل، طب انت تفشيش حكك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا ولا لبسنا عليهم ما تبقى للايه تبقى للشغل. ثم لو كان ملك استطيع ان يقول لكم انا اسوته في العمل فاعملوا مثلي، نقول انت ملك ولا حتى نرضى نعمل زيك؟ دي ما تنفعش الاسوه حد. بيقولوا انا بشتكم، انا بشر يعني منكم وعارفين لي ايه الحجاب يجي منين. الحجاب ده لو ان انتم ما بتشوفونيش، ولو كان جن بيكلم ده بقى بشر وانتم بتشوفوني وعارفين تاريخ ايه وماضي. قل انما انا بشر مثلكم. شوف بقى الادب في التوازن، انا بشر مثلكم، مفيش كبرياء يعني، بس زي الحاج حته واحده، يوحى الي انما الهكم اله واحد بس. وما دام يوحى الي يبقى انا ماليش ذنب في المساله. ربنا بيقول لي اعمل كده، طب وانا ايه ذنب؟ انا بشر زيكم تمام. ولذلك تيجي امور يعدله ربنا فيها الحكم. ومين اللي يقول له الحكم عدل؟ مين اللي قال لنا؟ هو نفس الرسول. ده عد للرسول الحكم ثم يقول انا ربنا عدل لي وقال لي لا الحكم ده ما ينفعش، عفى الله عنك لما اذنت له. يبقى دليل على انه امين فيما ايه؟ فيما يبلغ. حتى اللي عنده بيقول عليه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كده؟ يبقى انا بشر بس زي الحته، يوحى الي. المسألة مش من عندي، المسألة من عند ربنا، هو جابها من هنا. ربنا برضه يرد عليه التحية برضه. يقول له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. ده مجنون، ده ساحر، ده مش عارف ده ايه، ده ايه، تزعل، اوعى تزعل منه. فانهم لا يكذبونك، انت يا محمد صادق عندهم. وما يمكنش حد يقول عليك كده، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده المسألة عندني مش عندك. قل انما انا بشر مثلكم. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذا أنا لا أتميز عنكم في شيء، فأنا بشر مثلكم ومن أنفسكم وعزيز علي ما عنتم وحريص عليكم كل دي، إلا أني أجد أن الله يوحي إلي. وما كان الله ليختارني ليوحي إلي وأقول له لا بلاش. شوف الوحي بقى إيه؟ أنما إلهكم إله واحد. شوف قال إلهكم، ده هم شاركين في الحكة دي، ما جابش ربكم، لأن هم معتقدين بأن ربنا اللي خلقهم وربنا اللي خلق لهم ومش عارف. إنما الوقفة في الإله، لأن الإله له أوامر. إله يعني معبود، معبود يعني مطاع فيما يأمر ومطاع فيما ينهى. الوقفة دي عندهم، وإنما هم واخدين الربوبية دي، الربوبية اللي ما فيهاش حاجة دي واخدينها مسلمين بها، إنما الإله اللي فيها الوقفة. انما الهكم اله واحد، اله واحد. مره يقول هو الله احد، ومره يقول واحد، في واحد وفي ايه واحد، واحد واحد يعني ما فيش واحد تاني وياه. احد هو واحد بس مش مركب من اشياء، يبقى احد بتم في التجسد، واحد بتم في الافراد. دي بقى انما الهكم اله واحد، وهم كل قبيله لا اله. وما رساله الاله في القبيله؟ ما فيش. ده اله يعني يبقى معبود، ومعبود يعني مطاع. طب ماذا قال لكم لتطيعوه، وماذا قال لكم لتنتهوا عن نهيه؟ ما فيش لا منهج ولا ادي. اللي حببكم في الاله، اللي حببكم انه ملوش مطلوبات خالص، بتاخدوا راحتكم وتعتبروه اله، بترضوا عواطفكم الايه الدينيه. انما الهكم اله واحد. ولذلك لما قال في الدين ان ديننا وسط، نشوف ناس بينكروا الاله خالص، وناس بيعددوا الاله. ايش المعنى؟ واحد يقول ما فيش اله، واحد يقول فيه اله متعدده، مساله مش يوم يجي الدين الايه وسط، يقول هو في اله بس واحد. فاستقيموا اليه. استقيم يعني مش خط عليه، ما تروحش لا كده ولا كده. الرجل ابن بندر وهو من طيب رأى شابا بيته هنا، وإنما لا يذهب إليه من هذا الطريق، وإنما يذهب إليه لف من الحي كله. فعرف أنه بيمخمل على حد وبيتنوا عمل السكة كده، فنظر إليه وقال يا هذا استقم الى بيتك ما تروحش الى كده ولا تخليك هنا. فقالت انه فاسه فتاب فاستقيموا الي ما تروحش الى كده ولا كده. الصراط المستقيم اللي اثبتت بقى الهندسه الجديده انه اكثر الايه بين نقطتين اكثر حاجه المستقيم ما تروح كده ولا ايه. وكمان بقى الطريق قد يكون ضيق نمشي على قده كده وقد يكون الطريق واسع وتستراد. قال لك برضه ما تمشيش كده امشي برضه ايه سواء السبيل وسطه يبقى اللي من هنا قد اللي من هنا. لانك لما تروح كده عملت مثلث وكده عملت مثلث وكده عملت مثلث وان كانت الغايه واحده. يبقى ايه الصراط المستقيم ادي واحده وسواء السبيل يعني في الايه في الوسط بحيث ان يكون اللي على يمينه زي اللي على الايه على شمالك. فاستقيموا إلي. وإن فاتكم شيء في الزمن الماضي استغفروه. استغفروه أنك اطلب منه المغفرة أنك أنت قعدت لحد دلوقتي من غير ما تروح لربنا ويستقيم أمرك معه. أنك استغفروه وبعدين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الله أنك لأن الاستغفار منحه الشيء السابق. واحنا عندنا حاجه اسمها درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. يعني في شيء يجيب مفسده وشيء يجيب مصلحه. الاول ادرء المفسده. وبعدين احنا قلنا زمان واحد قاعد اهو جايب صندوق تفاح امريكاني ولقى التفاحه كويسه وعايز يحذف لوحده. وواحد عدو قاعد كده جاب زلطه بده يضربني بيها. بالله انا مد ايدي على اخد التفاحه ولا ارد الحجر؟ لازم ارد الحجر. طب المفسده مقدم على جلب المصلحه. استغفروه علشان بقى تمسح الذنوب وتنشئوا علاقه جديده في الاستقامه الى الايه؟ الى الله. وويل للمشركين. ويل يعني هلاك. المشركين الذين لا يؤتون الزكاه. الله مش مدام مشرك تقول لي زكاه، زكاه ايه؟ ده الزكاه ما فرضتش بالوقت حتى. ده الزكاه فرضت بعدين. اما قال لك المراد من الزكاه تطهير المال بالنمو. ودي كان برضه هم بيعملوها. هم بايه؟ بس بيعملوها وفي بالهم الله. طب المطعم بن عظيم كان عنده قدر بيطبخ فيه وياكل كل الناس. ورسول الله يقول: كنت استظل من وهج الشمس بظل قدر مطعم ابن عدي. شوف بقى ما بيقعد في ظله كده يبقى دليل. وشوف حاتم كان بيعمل ايه وشوف عبد بيعمل ايه بيعملوا كتير. قال لك كونوا لا يؤتون الزكاه ليه؟ قال لك لان الانسان يحب ماله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ليه؟ لأن للإنسان مطالب كثيرة في الحياة. كان زمان التبادل عيني، يعني البيع والشراء. أنا أديك فول وأنت تديني قمح، وده يديك رز وده يديك تمر وده يديك حاجة، مفيش نقد. يبقى إيه كل واحدة منهم ثمن وسلعة. لما بكون بديك قمح وآخد تمر، يبقى القمح بقى إيه؟ سلعة عندك وثمن عندك. يبقى كل واحد منهم بايع وإيه؟ ومشترك مع البعض. ولذلك لما يقول ايه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي نسواه. اشتراه وخده ودوكها من اللي كانوا عندهم في الجب. قال: وشروه بثمن بخس، يعني باعوه. يبقى مره ليه؟ لان اذا كانت المبادله يبقى كل واحد منهم بائع وايه ومشترك. الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. والذي كلمة عامة بيقول بإشراكهم ما خدوش حكم ربنا في الزكاة فلم يعد فيهم خير لبيئاتهم ولا لمواطنيهم. يبقى ربنا عايز من الإيمان إيه؟ إنه يعمل استطراق عبودي في البشر. القوي يعين الضعيف، والصحيح يعين المريض، والغني يعين الفقير، والعالم يعين الإيه؟ الجاهل. كل واحد كل واحد يشوف الحكاية يعمل سفر. ولكن اهم زاوية من زوايا الحياة هي مسألة استبقاء الحياة بالقوت.

الله لم يعفي احدا من ان يمد يد الاستطراق الاقتصاد للغير. ان كان واجد يبذل. طب غير واجد لا يجد مالا، قال فليجد مقالا ينصح به من يجد. قال ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى، مش كده؟ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما عليهمش حرج. انت اذا نصحوا لله ورسوله ما على المقتلين من سبيل. يبقى يعمل ايه؟ غني يجي، مش غني ولسان كويس يحرق قلب الناس على الناس. طب ودي تكفي؟ قال لك لا دي ولا دي نفعت. قال حاجه ثانيه، ان ما قدرتش تعمل دي وديا اعمل حاجه انت بذاتك بقى. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم في الجهاد قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى كم مرحله؟ واجد يبذل، غير واجد ينصح الواجد، ما قدرش يزعل اللي بموسده ويعيط بدموع اللي هو ما عندوش المساله دي. ده علشان ايه؟ بقيت من استطراق اللي اسمه ايه؟ بقاء الايه؟ الحياه، استبقاء الحياه. واستبقاء الحياه ايه؟ مطلوب، لان الحق سبحانه وتعالى قال وبث منهما رجالا كثيرا ايه؟ ونساء. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. يا سلام. بقى في الاولانيه الايمان بالاله الواحد ممنوع، وفي البحث والاخره كافرين. القصير الاثنين المهمين المنبع والمصب، الاثنين مقفولين. وبعد ذلك ياتي بعد وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. لازم يجيب المقابل. ليه؟ ولذلك ساعه ما يجيب القتل يجيب له ان الابرار في ايه؟ وان الفجار فليضحكوا قليلا وليبكوا. يجيب لازم المقابل عشان يدي ايه؟ المقارنه تيجي في وقتها. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. ممنون يعني غير دائم غير منقطع، ولا ممنون لهم اجر لا يمتن به من يمتن فعلا عدناك وعملناك وان لك لاجر غير ايه؟ ممنون. قال لك لا، ده في ملحظ ثاني، ان الذي يعمل عملا صالحا ثم تعجزه اموره عن عمله يقول الله العجز فيك مني ولذلك ساعطيك ما كنت تعمله اولا اعطيك ثوابه الان، تفضل الى يوم القيامه. يبقى ادي غيره النور عشان كده.